أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام فصلا: والقول لمنكر النسب وتلف المضمون وغيبته وأعواض المنافع والعتق والطلاق. إذا قال القول قوله قول لمنكر النسب، هو معناه أنه ما عاد عليها البرهان، غاية ما فيه عليها اليمين، لكن في النسب يمكن ما يلزمها اليمين إلا إذا المطلوب بالنسب الميراث. أقصد ما قد معناه أنه حجة، لأن ما هو برهان، ما بل أنه يعفى من البرهان ما عليها البينة. وفي بقية الأشياء هذه من القول قوله بيتلزمها اليمين في الأغلب، اللي هو بيستثني منها بعضها الذي يتعلق بحقوق الله، مثل الزنا، التهمة بالزنا ما يلزمه يحلف أنه ما زنى، ما كان من حقوق الله هي بيتجي. يجي إنسان يدعي أنه من نسب القبيلة هذا علشان يشل منهم ميراث ولا من الأراضي والمحاجر. الحين القبائل ذيهم في إسحار، من حين غليت الأراضي في بلاد إسحار وفيها ماء، وإذا به قبيلة معهم قبيلة في غير إسحار، في منبه ولا في خولان ولا في حجة، بيجوا وقالوا أنهم منهم، فمن أنكرهم فالقول قول قول المنكر. فإن بين المدعي النسب ثبت النسب إجماعا مع التدريج، إذا درج يقول هو فلان بن فلان بن فلان لما يصبح جده وجدهم واحد مع التدريج والحب، ووجبت النفقة إن كان معسرا، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ من النفقة. وإن نكل عن اليمين أو ردها لزمته النفقة لا النسب والتوارث. إذا نكل المنكر ما رضي يحلف أو رد اليمين على المدعي لزمته النفقة ولزمها الميراث، لكن النسب لا يثبت، لأن النسب لا يثبت إلا بالبرهان ولا بالتدريج والحب بل المال. أيوة، بمجرد النكول يلزمه في نصيبه من نصيب الناكل فقط، ما هو من نصيب باقي الورثة. مثلاً إذا هم أربعة أخوة وهو الخامس هذا الذي ادعى أنها أخوه وأقربه واحد منهم، ولا نكل طالبوا واحد والباقي ما حاكوا، فيلزمها يلزمها خمس نصيبة، خمس نصيبة باعتباره خامس. مثلاً إذا نصيبه 50,000 فيلزمه يسلم 10 مع النكول. والقول وتلف المضمون وغيبته، الأشياء المضمونة مثل الرهن والغصب و والودي أهل التي فرط فيها أو جنى عليها، والعارية كذلك المفرط فيها. بيجي صاحبها وقال المستودع، قال قد تلفت، وما دام قد تلفت ما عاد بيلزم. بيقول قد تلفت رجل يسلم القيمة، ما هم بالي لو ضمنه بالقيمة بيجي وراغب فيها، من الحين جهي جنبي يهجيده بده يدي قيمتها، وقال قد تلفت ما عاد بش. فالقول قول منكر التلف، إذا أنكروا تلفها تلف الشيء المضمون. قولها المضمون احتراز من الشيء الذي هو أمين فيه، فما القول قوله؟ ما القول قول الأمين، والأمين ما هو ضامن. وغيبته إذا ادعى أنه غائب عن مجلس المحاكمة عن البلد، فالقول قول منكر الغيبة. في برهن نحو أن يدعي المرتهن أو الغاصب تلف الرهن أو المغصوب ونحوهما من المضمونات، أو يدعي غيبته عن الموضع الذي يجب التسليم فيه أو تعذر التسليم، فعليه البينة، وإلا حلف المالك على القطع أنه باق أو موجود. يحلف على القطع ما هو على العلم، وبها إشكال كيف يحلف على القطع وما يدريه. قال يجوز له الحلف على القطع استناداً إلى الظاهر، لأن الظاهر يفيد العلم، ما لم يشك فلا يجوز مع الشك لأنها غمص. والقول لمنكر التلف فيحبس مدعي إذا ادعى أن الرهن قد تلف أو الوديعة أو المغصوب، فيحبس مدعيه حتى يظن الحاكم أنها لو كانت باقية لسلمها، ويؤجل إحضار الغائب حسب الحال. قال في حاشية السحول غالبا، حاشية السحول هي حاشية على الأزهر، بدع به من أول الشيخ إبراهيم بن يحس، هو عالم فاضل من صنعاء أواخر أيام المتوكل على الله إسماعيل. لغالبا ليخرج ما لو ادعى بقاءه على ورثة المرتهن أو الغاصب أو المستأجر والمستعير والأجير مع التضمين في تلفه مع مورثهم، ويغرمون من التركة إن كان ثمة تركة. ما الورثة ما يلزم، ما القول ما هو قول، لأنه محتمل انقضاع، لكن لها الحق يغرمهم قيمته، يغرم الورثة. وأعواض المنافع أصلها بها قاعدة للمذهب، المنافع وأعيان. المنافع الخدمة، مثلا شغل السيارة، خدمة السيارة، خدمة البعير الحمار، الإيجار أجرة الأشياء. والأعيان السيارة برمتها. فالظاهر في المنافع عدم الأعواض، والظاهر في الأعيان أنها فيها أعواض. هذا التسامحات، لأن عادة الناس إذا واحد احتاج إلى مثل المواعين، مثل السيارة قد يدول واحد السيارة يمشي بها، ما يحتاج أجرة. فمن أنكر أعواض المنافع، يعني إذا جاء صاحب السيارة وطالبهم في الكراء وأنكر، قال ما عندي لك كراء ولا التزمت لك في كراء ولا اديتني السيارة بكراء، اديتني مجانا، فالقول قوله. وإذا هو سيارة شلها الإنسان وادعى أنه مدوها بلاش، فلا، ما القول قوله، لأن الظاهر أن الأعيان فيها أعواض، ما بيتسامحوا الناس بها. والإعارة بعيره مجان، مثل الكتب يعيروها بلاش، ما حد بيها يكريها، نادر ما يتصور في بلادنا. والبيوت كانهم الأولين ما كان يكروها، خصوصا في الريف، إلى الآن ما بيكروها. فمنكر العوض في المنابع في الانتفاع القلقل، أما إذا شل البيت وادعى أنه مدوه بلاش وهم قالوا بلا باعوهم، فالقول قول مدعي العوض، لأن الظاهر ما حد بيدي العيان مجان، هذه قاعدة كلية يجتي يحفظها واحد في كل مكان. الأصل في المنافع عدم العوض، والأصل في الأعيان التعويض، ويجوز مخالفة الأصل إذا ببراهين. وقد اجتهد الإنسان يقول في مثل صنعاء ومكة والطائف المدن الكبار إن الظاهر في البيوت الأعوض، الظاهر في المنافع، لأن ما فيها مروة المدنية، ما فيها بوشي مجان، هني قد يجي. لكن بالنسبة لحالتنا احنا عاد البدو عاد مع الريف حدها طريقته. القول لمنكر أعواض المنافع وهو المستعمل لاتفاقهما أن تفويت المنافع كان بإذن المالك، يعني ما هي مغتصبة، لا بأس إذا هو غاصب، إذا غصب السيارة، فما القول قول؟ ولما المستعير لاتفاقهما أن تفويت المنافع كان بإذن المالك وهو يدعي إثبات العوض لأن الظاهر في المنافع عدم العوض فيبين المالك، والمراد بالمسألة إذا لم يكن لصاحب الدابة ونحوها عادة بالإجارة أو بالإعارة، بل ذلك أول ما فعل أو كان يعتاد الأمرين على سواء أو التبس، فإن بينا معا حكم ببينة العوض لأنها مخالفة للظاهر، مثل بينة الخارج هي عادة البينات إذا تعارضت يحكم ببينة من هو مخالف للظاهر، لأنه يحتمل أنه وقع عقد إجارة وعقد إعارة، فأما لو اعتاد أحدهما أو كان أحدهما هو الغالب فالقول قول من ادعى المعتاد، فالقول قول من ادعى المعتاد والغالب. كما مثلنا في صنعاء في بعض المناطق ما عاد بالشيء إلا بكرة، أما لو اختلفا قبل الركوب هل ذلك إعارة أو إجارة، فعلى مدعي الإجارة البينة ولو معتادا، ليش الحق سلم البينات والغالب ما قبل ما يركبوا السيارة حكتها يقول بطلوها. والعتق والطلاق نحو أن يعتق عبده أو يطلق زوجته أو يعفو عن القصاص، واختلفوا هل بعوض أم بغير عوض، فالقول لمنكر العوض ما لم تكن عادته أو عادة أهل الناحية، ما لم تكن عادته أو عادة أهل الناحية، فإن حلفت الزوجة فلا شيء عليها وهو بائن في حقه، فلا يرثها إن ماتت معتدة، وإن مات ورثته، لأنها تدعي أنها طلاق بغير عوض، وإذا هو طلاق بغير عوض فهو رجع، وهو بيدعي أنها طلاق بعوض، والطلاق بعوض هو خلع، والخلع بائن ولا يرث أحدهما من الآخر في الطلاق البائن، في عدة الطلاق البائن. فرع، فلو راجعها منع منها ومنعت منه ومن الزواج بغيره حتى يطلقها ولها عليه النفقة، وله أن يتزوج بأختها لأنها تعتبر أنها معتدة منه في طلاق باين. ويجوز الإنسان يتزوج بأخت الزوجة إذا هي في العدة من طلاق باين. لا الأعيان، فما الأعيان الظاهر بها العوض؟ ولو اتفقا فإنها تخالف المنافع، فإنها تخالف المنافع والعتق والطلاق، لأن الظاهر فيها العوض. فلو أعطاه ثوبه أو جاريته ثم اختلف هل بعوض أم لا، فالظاهر قول مدعي العوض ما لم يصرح بالإباحة لفظا. هذا الحين يذكر أشياء يذكرها الشارع، أشياء يعتادوها الناس بيجي فيها غاغات واختلاف دائم. البدو عادتهم معهم عراف ولا هي مضبوطة، يجي مع المرأة غنم ومعها زلط وبيجي لها زيارات وبيجي الزوج يبغثث منها، ما يشل نعجتها ولا يشل من السمن حقها ولا يشل بيض الدجاج حقتها، ومرة إنها سالية سابر بنت سامحة، وما هي سالية قالت يلا يزل. ذا الحين المشكلة فيها. وما دفعته المرأة لزوجها ليستهلكه من دراهم، كأن تدفع إليه 100 درهم وتقول اقض بها دينك ونحو ذلك، أو دفعت إليه بقرا ليستهلك ألبانها وسمونها وغير ذلك مما هو جار عادة بين الزوجين، فيجوز للزوج الاستهلاك لظن الرضا بذلك. لما تحمس وكما قد يحميسه ما عاد ظن الرضا، قد دارين ما عاد قد يحميسه. وإذا قدم الزوج إلى الأضياف شيئا من ذلك، قدم لهم سمن ولا لحم، وعلم الأضياف أنه لزوجته جاز لهم تناوله على ظاهر الحال، تجوز لهم يأكلوا منه. وإن لم يعلموا رضاها، وإذا ادعت الزوجة أنه بعوض فالقول لها ويلزم لها من الزوج العوض في تلك الأعيان ما لم تصرح بالإباحة لفظا، لأنها أعيان ما هي منافع. ولما المنافع ما لها من عنده معها حمير وبيستعمل الحمير شد عليها، ولا معها سيارة بيستفيد منها، لكن إذا باع السيارة في سلم قيمتها لها، والغنم إذا ذبح الكبش في سلم قيمتها. مع الريفيين سالف يقولوا ما للمرأة من الغنم إلا الكسير والذكير، وإيش عادة ثالث؟ أجل الحاج شاع داري به. وإيش هي هذه؟ الغنم. أو من داري؟ ها. غنم المرأة. ها. قالوا ما للمرأة من غنمها إلا الكسير والذكير، وإيش عادة ثالث؟ بيجلوا بيجلوا ما غنم هذا بيجلها. ما بيقولوا بيقولوا مالك المرأة معها فروة؟ ها. هذا سأل انهم بيقولوا انها بتتعلف الغنمها من جرب زوجها وبنتخليهم في حار زوجها، بيحتاج مقابلها كما جاء لطيفا ذبح لها من غنمها. الكثير اذا قدوا مكسور الكبش فقدوا له، والذكير هو له ما لها لنعج، وما جاء عليها أغير ما جاء عليها بيجي عليها كبش ولا شيء وجاهل. إذا وقت ما عم بيحن إثوان الزمان ما عم غنم العالم وبيغتنوا ما جاء منها. وما يعتاد في كثير من الجهات اليمنية أن المرأة إذا تزوجت تركت ما ترثه من أبويها لدى إخوتها للاستغلال، فإن أخذ الإخوة أو نحوهم من سائر القرابة أعيانا من الأجراء لتلك الأرض فللمرأة الرجوع على قرابتها بأجرتها مهما كانت الأرض تحت أيديهم برضاها، وإلا فغصب. هذا الحين هبني خلوا أجربهم ما يخلوها تزوج وجي خيرك. واخوتها بأجر الأراضي ما بدي بيشتغلوا فيها وبيشلوا من المشتركين خلل، فيسلموا لها نصيبها. وقد يجري العرف أن الأخوة يتعاهدونها في الأعياد والنفاس ونحو ذلك بصلة، فيكون ذلك سبب رضاها بترك ميراثها تحت أيديهم للاستغلال، وإن لم يحصل ذلك فالظاهر عدم الرضا منها فترجع عليهم. أقول لها ضيفة فراس سنة وشلوا عليها جربها ولا حين تولد. لو كان ثلاثة إخوة مشتركين، الاثنين منهم زوجات وعيال والثالث برأسه، فطلب ما قد استهلكوا عليه من الحاصلات في المدة الماضية فله ذلك، إذ الأصل عدم الإباحة في الأعيان ما لم يصرح بالإباحة لفظا. يجوهم ثلاثة أخوة، واحد ما معه ذرية والباقي معهم ذرية، وكلوا الحصلة الذي معهم ذرية. إلا بعد التصادق، هذا مستثنى من قوله للأعيان. للأعيان فليس القول قول من استهلكها إذا ادعى أنها بغير عوض، إلا بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض كالهبة والعتق والنكاح، فإن الهبة تصح بغير عوض والعتق والنكاح. فالقول لمنكر العوض، وذلك لأن هذه لما كانت تنعقد سواء ذكر فيها العوض أم لا رجعنا إلى الأصل وهو عدم ذكر العوض. فأما لو كان العقد لا يصح إلا بعوض كالبيع والإجارة فإن القول قول مدعي العوض فيه. ويمينه على القطع، هي بالشي كذا أنه قال إن القول قول، فيمينه أي يمين من القول قول على القطع لا على العلم. لا حرام. وإذا استحلف منكر النسب لأجل الإنفاق ومنكر تلافي المضمون وغيبته ومنكر العوض في المنافع والعتق والطلاق ولم يغلب في ظنه صدقه أو يشك، كانت يمينه على القطع لا على العلم. ويحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به حيث لا بينه. اليد الحكمية يقولها الحكمية يحترز بها من الحسية، اليد الحسية مثلا ثبوت الإنسان على الساعة وعلى الكوت على ملابسه، ثبوت يده هي حسية أنها حقيقية. واليد الحكمية مثل أدوان المطبخ من جهة عند العائلة، فإذا اختلفت العائلة هي زوجها فأثاث من هولة هولة هؤلة، فيحكم لكل واحد ما يليق. يحكم للرجال بالبندق والجنبية وملابس الرجال وهي ملابس النسوان والأدوان الذي بتشتغل فيها، الظاهر إنها لها. قالوا إن الحجاج لعنه الله جاء الشجر عنده اثنين، واحد هو مرته على الرثة في البيت، وسأل الشعبي كيف يحكم بينهم، والشعبي ما تناوس يخبر الحلال، ترازم وسكت. قال ما لك؟ قال لا أحفظ فيها إلا قولا لأبي تراب علي. قال أعطينا قول أبي تراب، ما ترى كيف يسبر بهم الحجاج، من يحكم للرجال أو المرأة بدوان البيت؟ قال السيف وثياب الرجال للرجل وثياب النساء للمرأة، وأثاث البيت الذي تستعمله المرأة لها والذي يستعمله الرجل لها. قال: إن كان لحق العالم أبو تراب، يعني علي صلوات الله. هذا الرواية عن أمير المؤمنين. رواية القسام ذا هي مذكورة في مجموعة الإمام زيد، ومحادثة الحجاج ذكرها المؤرخون، ذكرها في شرح النهج وغيره. فاليد يحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية، فالرجل والمرأة هم ثابتين اليد الاثنين على البيت وما في، لكن يد حكمية ما يحس فيه. يحكم لكل واحد بذي يقبه، الرجال يقبه الثوب والحلي أدوان الزراعة وملابسه والجنبية والبندق والزنة حقت الرجال الملابس، والمرأة يقبها ملابسها ودوان المطبخ. والفرش والباكة؟ الفرش يقسم نصفا، هذه لا يقبهم جمع على السماء. حيث لا بينة، إذا ما به برهان. ماذا الحين ما في جعاد مع المرأة، ما بلا نادر الذي عبد تشتري المرأة دوان. حيث لا بينة ولا يمين ولا إقرار، نحو أن يتنازع الرجل والمرأة أو ورثتهما في آلة البيت، سواء كان البيت لها أم لأحدهما، فإنه يحكم للزوج بما يختص بالرجال وللمرأة بما يختص بالنساء. فلو كان أحدهما عبدا مأذونا أولى، لأن يد العبد يد سيده، أو مكاتبا فكالحر في ذلك، ولا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما والآخر ذميا أو يستويان، ولا فرق بين الزوجين والأجنبيين. ذكر هذا في شرح الإبانة. وأما إذا كان التنازع بين الزوجين في نفس الدار أو فيما يليق بهما معا فنصفين البيت، ماذا بدي قلب؟ الظاهر أن البيت للرجل قد وذي بني يلزمه يهبلها مساكن. هم بيقولوا واش تقولها في سقيفها؟ واليد الحكمية هو الحوز والاستيلاء. فلو كان لأحدهما يد حسية، وهو أن يكون في قبضته أو على عاتقه أو يكون راكباً عليه، فإنه يحكم له به سواء كان يليق به أم لا. فإن كان لهما معاً يد حسية أو لأحدهما والآخر يد حكمية، كأن يكون المفتاح بيده، فهو بينهما نصفين. والعكس في البينتين، إذا جاءوا بشهود فترجح إنه يجي لكل واحد الذي لا يليق به، لأن بينة الخارج أولى، بينة من ليس الظاهر معه. فإنهما إذا أقاما معا البينة أو نكلا أو ردت يمين الرد من الجانبين، يمين الرد انعكس الحكم وحكم لكل بما لا يليق به، لأن بينة الخارج أولى، إلا لمانع كالمصحف في حق الذمي والخمر في حق المسلم لم يكن الظاهر معه في ذلك، ولا يحكم له بما لا يليق به لو بين لذلك المانع، لأجل أنه لا يجوز. يسعد منها مرض نفسه وخدامها، ولا في بطل أي زوج واحد ما قبائت يقعد يتزاقم هو ومرضه. ثم بينهما، يعني إذا كان يليق بهما جميعا مثل الفراش، وكانت أيديهما حسية وحلفا أو نكلا أو لم يكن لهما يد وبينا معا في وجه منصوب بيت المال، لأنها دعوة على بيت المال، فإنه يقسم بينهما في جميع هذه الوجوه حج ما معهم يد ثابتة. ولمن في بيت غيره بما هو حامله مما مثله يحمله، إذا واحد في بيت الناس واختلف وهو المضيف في بعض الأدوان، ادعى الضيف أنها له والمضيف أنكره، يحكم له بما هو حامله بذي فوق مدوان يهدي فوقه كذا الظاهر أنها نتخل بها مما مثله يحمله، يعني أدوان عادية ما هو يشل البسوط والبطانيات فوق ظهره ويخرج، لأن الظاهر أنه ما بيجي الضيف البطانيات عنه. لا، الذي يعتاده مما مثله يحمله في العادة سنة وكوت. كيف يقول أنه حقه كامل؟ إيه هو عادي إذا جاء فوقه. لا بس عادي. هني جلس الإنسان بحطه جنب فوقه. ماذا حطه إن هنا مبلغ أذيب فوقه بس. أذيب فوقه فقط. بما هو حامله. لا لابسه. أما ذي هو لابس له الملابس فإن القول قول السواء كان مما يليق به أم لا، إذا كان ذلك المحمول مما مثله يحمله عادة في ذلك المكان نحو أن يكون ثوبا أو دراهم، فأما لو كان مثله لا يحمله في ذلك المكان نحو أن يكون من آلة البيت مثل عنده طبق فناجر أو أثاث البيت وله حامل له ما القول قول، فإن القول قول صاحب البيت لأن الظاهرة معه ما لم يكن قد خرج من البيت، فالقول قول حامله مطلقة سواء كان مثله يحمله أم لا، ما لم يروه خارجا به من الدار فالقول لصاحب الدار إذا رأيوه مخرج له من البيت، تدري أنه قد مشعه وقد مضرب. صرت مرة جاءوا ناس زوار احنا في البيت وجاء خرجوا وجاء واحد يدعي لهم هو من الزوار لكن من زوار ما هو رفيقه سائر دعا لهم قال قد نسيته والمظلة شلوها، والمظلة ما هي لهم هي لي في بيتي، يا من ذي قال لك تدعي لهم وتديهم حق الناس؟ قال لا قدرت انها لهم، قلوا قدر انت ما لك حق. أن ملابسه قليلة وأنه الحامل له إذا كان مثله يحمله لا بأس. لا تحبه ضيافة تم كبير جاكم واحد هو بضيفان شغل الحمد وضيف السائل يمشى على شيء إلهنا